Remix Shower Jets. الصورة واضحة ما فيهاش تفكير، أنا كنت ساكت عليك كتير، خلاص اتعلمت خلاص أنا فهمت، عشان ما اتكلمت صعب في يوم إنك تتغير. زي ما كنت تكلمني تقعد تعمل حركات، بتوقع لي في أصحابي وبتعمل لي حوارات، واستنى على التليفون علشان تسألني أنت فين، واستنى على التليفون علشان تسألني أنت فين. يمكن أنا الغلطان علشان وافيت عشان اسمعنا اقولك ايه، لنفسك واعرف عزمك، بالكلام ده ما ينفعش طبعاً قالك من لا قبلك، بالكلام ده ما ينفعش تقول لنفسك من لا قبلك، بالكلام ده ما ينفعش طبعاً. انا دمي تاني مش عارف مكاني، وانت اكيد ده عشان ما كلمتني صعب في يوم انك تتغير. مروح عاش الدور والدنيا عليك بتدور، وانا كنت عايش في الضلمه دلوقتي شفت النور، وشكوك وخناق على طول وتقول لي عادي، ما تجر وتسيبني في حالي اما انك فاضي. لا اسمعنا اقولك ايه، لنفسك واعرف حجمك، بالكلام ده ما ينفعش طبعا قالك وحيد. وانا من ناحيتي انا امشي بسكتي، مش هفتكرك باي شيء، ابعد عني فكك مني، انت في طريق وانا في طريق، ابعد عني فكك مني، مش عارف مكاني، اغني تاني اغني تاني اغني تاني اغني تاني. Shower.